أو يعني ليه يكون في قلنا الأرقام دي بقى الأرقام دي خليها ليه جي الفراغ يعني جي الفراغ خليها تشجع كده أقل من 15 خلاص احنا هنعمل طيبس يعني عبطل نعمل طيبس بس انت بتبقى عارف انه الطيبس بنعمل طيبس بدري شوية عليها يعني بس لو انا هاجي اقول الشيء القرار يعني احنا بنعمل طيبس اقل من مثلا من 10 ازاي يبقى تبقى ربع سي خليها اقل من 15 وانا اقول الكرياتين اكتر من 8 اعمل له دايلسيس تبقى اكتر من 6 يعني اس بايبيتك خلينا دايما ايه بدري بدري ايه لان ده راجل هتلاقيه بقى عنده مشاكل تانية يعني عنده دايبيتس ودايبيتس عنده طبعا يوصل بالبايبيتك بروبسي يبقى اكيد عنده حاجات تانية اسمه من البايبيتس هو مش هيتحمل بقى ان احنا نسيبه لحد مش عارف كان طيب عنده لا نعمل له دايليسيس ايرلي افضل دايليسيس ايرلي ساعات العيان بيبقى ارقامه مش كده ارقامه احسن من كده هتلاقي واحد كريم الكريم بتاعه مثلا 5 بس 6 بس ده حاله العامه تعبان سيمتوم بايظ يبقى انا اضطر برضه يعني عشان كده بكتب لك لازم الاحتمال مع بعض يعني لازم الشيء الفراغ يكون جاي اقل من 15 والجدعان كمان يعني عنده برضه يعني ضد الكوميونيكيشن ويكون عنده برضه الحته بتاعت الاكشن مش هو العيان سيبكم اقل طيب عشان كلام كده والكلام اللي جاي ده كله بنقوله يعني فور يو انترست بس يعني كده عارفينه مش فوق سيكشن او حاجات بتعمل ده في الكليكس اول حاجه يعني احنا عندنا نوعين اناليسيس في الكليكس اناليسيس في دي موبايلز بس كده ايه الادفانتج بتاع الدي موبايلز الادفانتج بتاع الدي موبايلز هو بيشتغل على طول يعني بيدي ريسبونس بسرعه هتلاقي المريض كده لكن الجماعه كوربريتوني تلاقي الريسبونس بتاعهم بيبقى زي ما تقول ريسبونس يبقى ديلي ريسبونس برضه عشان نشوف كده العيان اللي وضع التسيب الكوربريتوني هو طول الاول الانديكيشن عشان بس مش طبعا لما نمشي بالتركيب الانديكيشن بتاعت الكيمو دايليسيس هتبقى هو ده اللي بيجي يعني دايما بيقول لك ايه؟ دايما بيقول لك فلان كان كرونيك كرينال بيغسل دلوقتي ما تقدرش ليه؟ كيمو دايليسيس لو غسل بريتوني هنا لو غسيل بريتوني نسأل ليه هو غسل؟ طب هو غسل بريتوني في انديكيشن او انديكيشن الهايبرتنشن الشديد خلي بالك لانه زي ما نشوف التكنيكس زي ما نشوف التكنيكس بتاع الهيموداياليسيس ده نوع من الهايبرتنشن الدم بتاع الطبيب يطلع كده جسم الطبيب ويلف لاينز بره هناك كان شغال فده بيعمل نوع من الايه؟ من الهايبوتنشن طبعا لو العيان هايبوتنسيف ما نحبش نعمله ايه؟ دي موبايلز طب لو العيان عنده مثلا برضه ساعات bleeding tendons. أحيانا النزيف نحن نعمل جيمو بقالس برضا أسنان النزيف نشوف الجيمو بقالس نحب نستعمله أنتي كوأكل نحب نستعمله أنتي كوأكل فساعدنا برضو يقول لك طب نستعمل البريتونيل ملوش أنتي مثلا كوأكل البريتونيل بقالس بيحبوه كانوا يعني كان زمان يقولوا كده كان ده دكتور او ده بعض المرات هو efficient قوي في الدايابيتيك ديفرنس يقول عليه هو efficient طبعا لان هو يتميز هو ايه natural ديبريت اكيد هو يعني natural ديبريت فانت لما تيجي تبص انت على الادفانتج disadvantage هتلاقي انه المسير البريتوري الادفانتج بتاعته ايه مونتشنال كريم هو ما بيعملش بقى مفيش تسجيل مش مستعمل انتيكوباجولان العيان التهيب والدم كيستيبل لقيت ضغطه مش هيوطى كل دي ادفانتج مين في البريتوري الديس ادفانتج في البريتوري زي ما قلنا هو التأثير بتاعه بيبقى أصعب شوية وبعدين برضه بيبقى فيه عرضة للمنش الانفكشن. الدب اثر برضه دي وانت بتكتبها ممكن يحصل انجري برضه وممكن تعمل له بريفرانس يعني هو برضه ليه عيوب عشان كده بالنسبه لي اكيد في مصر تلاقي حد يعمل في مصر غسيل بريتوني فسائل ايه هو بيت التسجيل في حاجة هنا انت صور كذا يعني زائد بقى في حاجة اسمها مش عارف مكتوبة ده اللي هي الماسكولار اكسس يعني ايه ماسكولار اكسس انتوا هتشوفوا بقى حالا التسجيل دي موبايلسز لازم نعمله كده توصيلة ما بين شريان ووليد حالا ده فهمتوا بحاجة اسمها ارتدي الناس بيسكولا في ناس مش مهما تعملوا عمليات من دي على طول سرعان ما يحصل لها يوجد تقفل هم عملوا العيوب كده السيكوشة بتاعته مش مظبوطة دي مش عارف تعمله ايه يقول لك الفيسبوك اللي احنا عملناه قفلت الموبايل مش عارف ايه خلاص تقفل الاحيان ما بدايه تقيله فدي بتقول عليه ايه نو ماسكولار اكسس ما عنديش حاجه زي كده يبقى انا هضطر الكونتراكتيشن بتاع الهيموبايلسيس هو زي ما قلنا لو المريض شوك الكونتراكتيشن بريتوني حالة ارجن يعني واحد جاي بيطلع الروح وانا لسه هعمله تسكين بريتوني بياخد وقت عقبال ما اشتغل عقبال ما يدي ريسبونس كونتر ديفيشن ايضا بقى لو العين بقى بطنه مثلا كان فيها ساينس عنده بقى عارف هيرمي وعنده حاجات اللي هي بتبقى كده حاجات لوكال بروبلمز موجوده في الدماغ انت هتشوف التكنيك دلوقتي تقدر انت تكونكلود كل الكلام هو الكلام ده يعني المفروض انا احط التكنيك قبلها عشان ده المفروض طب ليه؟ دي بس مش فاهم ايه اللي بيحصل شوف تكنيك في بس سؤال كده يعني نقطة احنا عملنا ايه في العمليات بتاع كورونا اللي انا في دي رقم في حكاية الاكل والشرب والكلام ده عملنا بروتين ريستكشن وبوتاسيوم ريستكشن وعملنا فلو مش عارف شراب وعملنا ودينا فوسفين بايندر ودينا حاجات مش هتعمل نفس الكلام هو بين الفيروس والطاقه نفس العلاج بس الفكره هو بيغسل ده نفس العلاج بس في حاجه بس انا هخليه ايه شد كده شويه اللي هو موضوع ايه النيوتريشن حته الاكل بتاعي اكل البروتين هنخليه يعني بدل ما كان نص يعني بدل ما اخد بتاع 40 جرام في اليوم مش عارف ايه يعني بدل ما اخد حته لحم كده هياخد لك الكتفين بالبلد. يعني هو هيقرب من الطبيعي، بس الانسان الطبيعي هو في ناس غير طبيعيه، في ناس غير طبيعيه. لو حطيت الدواء في كل احنا لا، هو الانسان بياكل بروتين شحم عادي. يعني حتى ايه يعني اكتب هذا اللفظ في الايميل، بص قول كويس واغسل كويس، ده كلام كبير قوي في كل مكان. طالما انت بتعمل دياليسيس يعني بتغسل كويس قوي، خلاص قول كويس اغسل، كلمه اغسل يعني اعمل دياليسيس كويس، وصل للمريض ده كويس. حتى بقى الاسبكشن ده كلمه بقى الفلوس طبعا، كنت راحت شويه راحت ماشيه في الاكل بقى زي العيان، راح يوم يقول له يعني فين بقى عيان هتسحب العيان بتاع ما بيرجع فلوس او كده فارس، لان سمعه الدياليسيس مش كويس. بس خلاص ده بيغسل، بيغسل يعني مين؟ لا بيتلف. فبالتالي فبالتالي يعني المفروض بقى انا اقول له ايه؟ اجمل حاجه هتحصل لك لما تعمل ده تسليم كل ده براحتك، يعني تاخد حتى الفلوس لو عايز تاخد فلوس كل الاكشن هتعمل دياليسيس تبقى اصلا تاني. كل بقى تقريبا الحياه كل غريب او طبيعي، بس تعهد زي المريض كده توكسيك في الجسم راحت من كل الميتابوليك بيرز وان صلاح التسهيل بدا ياكل يشرب، لا هيتوضا احسن 100 مره من الوضع التاني اللي هو عمال يحرق في نفسه ممكن يسيبه ان هو ما يغسلش. يعني ادي التكنيك اكتب عنها الفكره طبعا. انا شايف ايه دلوقتي؟ انا شايف انه انا شايف منه يعني نقطة مهمة، دراع العيان اهو، ادي دراع العيان اهو خارج منه حاجة اسمها ايه عندكم؟ arterial line. يعني ايه arterial line؟ هو ده عبارة عن ايه؟ زي ما تقول سرنجة، سرنجة سحب الدم من دراع العيان، بس تعمل ازاي؟ وخارجة بقى بالدم، فده بنسميه arterial line. يبقى arterial line بالنسبة للغسيل هو الدم اللي خارج من العيان ورايح للمكان، رايح ايه؟ للدياليز. ده بس لفظ، ونكتب ان هذا اللاين كتير اللاين يبقى عليه علامه حمراء، وحاطين عليه كده عارف زي المنبيسه بتاعت القلم الحمراء دي كده كده هتتطلع عشان يقول لك ده ايه؟ الدم طبعا. طب مين اللي بيشرط الدم من العين؟ في بامب موجوده في الجهاز فيها قوه ايه؟ بتحصل ساكشن. الماشين نفسها بتخفف الدم ليدل. هو انا الدم هتسحبه منك ازاي؟ المكنه نفسها فيها موتور محترم بيسحب الدم بتاعك. احيانا بقى الدم يروح داخل فين؟ داخل فين بقى؟ اهو دخل بتاعك كده اسمها مكتوب عليها فايلايزر. مش كده؟ او مكتوب عليه هولو فايبر. او نقدر نسميه الفلتر. هو ده الفلتر اللي بيعمل اللي احنا بنستعمله. الفلتر بقى قد ايه يعني؟ شفتوا الفلتر؟ حجمه قد ايه كده؟ يعني حجمه يعني قد كده قد يعني كحجم قوس الذرة الكبير. طبعا كلنا عارفين الذرة حاجه كده. تلاقي الفلتر ده بص الدم ده دخل الفلتر اهو. الدم ده مش نظيف. الفلتر بقى النظافه. خارج الدم من الفلتر نظيف. الدم راجع بقى للمريض اهو. راجع له عن طريق ايه بقى؟ فينس لاين. تكتبوا عليه علامات زرقاء. انت بقى لو عايز تتعلم الحاجات دي اصلا تبص كده انت الناس هيحكي كده. حتى بس كل الناس مش لازم ده بس فاهمين اللي فاهم كل حاجه. حتى الدم خارج الدم بيرجع عادي. التكنولوجي كله دلوقتي في العالم كله مع الفيلم. كل من الفيلم هما بقى بيعملوا ايه بقى؟ كل كام سنه الفيلم بقى ستين خطوه. ايه العادي؟ احنا هما عاملين نغلط حاجات دلوقتي ما شاء الله، هما عاملين بقى خلاص عاملين يقربوا هو يخلي الفيلم هما يعني فيلم كيف يزرعوا عليه كان الألم الروم طلع بقى منه الألم اللي فيه أمروكتين وفيه ثلاثة أمين وأربع أمين وستة أمين صح ولا لا؟ كل واحدة ليها لون وطول بقى تتغير اللعب ده لما حصل كانت الناس بتتجنن واحد واخد مكتبة دلوقتي اتفرج على الألم حتى ما الألم بقى وصلوه لوضع تخين قوي ما في 12 لون في 12 نجوم في ألم كده مشكوك في الباع وقت الامتحانات صارت الملوكة معايا كانت ألم تخ كده تخ كده ليه؟ يعني كان ألم حد كبير أوي كده الراجل حاطه يعني من الدعاية يعني هو الفلتر يعني المسيح هو عبارة عن فلتر حسب ألم كبير ومليان أنابيب أنابيب أنابيب بس أنابيب بقى رفيعة خالص أنا شبهتك الأنبوبة الواحدة عاملة زي الخيط النايلون بتاع السنارة شوف الخيط النايلون بتاع السنارة السنارة ده هو ده الفيوز اللي جوه رفيعة بشكل غير عادي بس دي طبعا مش خيوط دي كابيلاري كابيلاري تيوبس فأنا رحت جاي لازم لك الرسمة اللي تحت دي أنا لازم لك إيه بقى؟ فيلم بس لازم لك الأنبوبة الداخلية اللي هي لونها رمادي دي أنبوبة واحدة مش أنبوبة واحدة بقى جوه الجينات الأنابيب كابيلاري حاجات لا اللي عامل ده شعر الإنسان سبحان الله بس لونها أبيض حاجات كده حزمة كده بس تقول ده تعرف فيها دي فيها ليونين دي القصة اللي هي بتاعت الأمريكان واليابان هو في بيتهم في الأمريكان في كومبتيشن شديد في التكنولوجي طبعا اليابان في أعلى التكنولوجي واحنا عارفين كده الألمان اللي في الأولى في يوم الألمان والأمريكان لحد اليابانيين صراحة عجيب خيط رفيع للغاية راحوا بعتينهم اليابانيين الجدعان صنعوا خيط معروف راح اليابانيين ايه خرموه عملوا جوال يومي وراح مكان بس اليابان الجوز عبد الجزيرة ده احنا بقى طبعا شايفين الحاجات دي بس احنا بعدين على الهبل طبعا شايف الدم دخل فوق دخل في الأنبوبة مش نضيف هناك ايه اللي بيحصل يا ولاد في دايليزيت بقى بص تحس في اسهم راحة جاية بيتشين دايليزيت دي ايه بقى يا دكتور؟ ما فيهاش بوتاسيوم ما فيهاش برولينا ما فيهاش كرياتينين ما فيهاش ده انا ازاي انا ليه؟ فتلاقي الدم داخل من فوق خارج من تحت طيب فين بقى بص جاي منين؟ من تحت وطبعا فوق. تقول لي طب هي طيزيت دي طيزيت دي عارف تعمل زي ايه؟ حاجه زي ايه بالظبط؟ اقول له كام؟ احنا عندنا الفكره دي موجوده في البيت عندنا كلنا بتغسالة اوتوماتيك. مش انت بتحط الهدوم في الغسالة؟ بعد كده انت الغسالة مش متوصلة لمصير انبوت وانبوت اوت. مش هو انت مش واخد بالك. كده مش عارف يعني دخل الميه جوه الغسالة وبتاع يطرد الميه مش كبير انت بتحط الايه؟ المسحوق المسحوق احنا بنسميه ايه؟ بص الكونسنتريت حاطط المسحوق في درج كده الغسالة وقت الدرج وادوس على الزرار الغسالة تسحب الميه اللي المواسير تخلطها بالمسحوق تعمل البيتزيت البيتزيت تخش على الغسيل تنظف الغسيل وتخرج الاوتبوت عباره عن ميه مش نظيفه. بس انا بقى هنا عندي طب هو فين بقى؟ تحت في عندنا كده تلاقي شراكل بتيجي في شراكل ده بتيجي جاهزه من ايه؟ بتشوفوها؟ بتشوفوها في الكل ساعات وانت وانت في المستشفى كده تلاقي في شراكل كتير. انا بياخد الفيشن في الارض جه تحت الغسيل من عين الغسيل على الرب تكون عين ده بيبقى جاهز هو يتحط جنب الايه؟ المكنه ده كده فيها خرطوم الخرطوم يخش فين؟ الجيب عشان تطلب شوية كونسنتريت جيب اهو، وبعدين يبقى هو انك تشرب ميه من المواسير وتعمل خلطة طيزين، وتبقى طيزين بص جامد ايه بقى، بص كده طيزين جامد تحت والدم جامد فوق، بص كده بص ده جامد فوق، بيتقابلوا اتجاه معاكس، لازم اتجاه معاكس ليه؟ بيتقابلوا كده اكروس الممبرين بتاع الانبوبه. فكرة عن ازاي؟ طب هما بقى بيجيبوا الميه اللي بيخلطوها بالكونسنتريت بتاع الانزيم، بيجيبوا الميه دي منين؟ من المواسير، يعني ميه حنفيه، طب ميه حنفيه مش نظيفه. بنعمل ايه؟ محطة اسمها محطة معالجة المواد. كل زي ما فكرت مش في ناس في بيوتهم يقول لك انا ما بجيبش ميه معدنية. بالنسبة لك انا ما بجيبش ميه معدنية، انا بتعامل مع الشركات اللي هي بتاعت معالجة المية. وعامل عندي محطة اللي هو بيسموها محطة مش محطة. عامل عندي كده سيستم مش فاهم الفيلم قبل انت تشتريه مش عارف منين وتجيبه والملف دي كلها بايظه. اوعى تروح في فلتر تصدق ان الملف دي تنزل. لا في شركات في معالجه الشركه دي مليانه ده تخصص. ده في مهندس كده يقول لك انا صيفي في الدنيا انت تديني ميه جرعه ميه مش نظيفه او ميه مالحه خلي لك ميه صالحه يشرب يشرب. اسم مهندس عمل شركه بتعمل المكان ده في البيوت يقول لك انا ممكن اعمل لك كده محافظ معالجه الميه ب 5 6000 جنيه. يبقى فيها فلاتر معينه بتتغير قبل الناس. الناس اللي بتعمل كده في البيوت لا هنعمل حاجه على اكبر شويه. محطه معالجه الميه كده يعني لا بتاع 30 الف جنيه. ده مركز للسنين والمركز ده هيكسب فلوس. طب نعمل الكلام ده في نفس المحللين هو بيكسب ليه؟ عشان حاجتين، عشان صاحب المركز ده يعيش، بس في حاجه اهم عشان المركز ده يستفيد، عشان نصرف على المركز نصرف عليه ايه؟ يمكن لازم المكسب اللي يجي لي نص بروح مصاريف ونص انا بدفع، هنا لازم المركز عشان في خدمه اجيب انظف الفلاتر واجيب انظف الصيانه. في ناس بقى ايه ما بيعملش بقى في دور الصيانه ده كده مركز زيت ومعاه يعني انت عامل ايه مسبب القصه. حاطط معالجه الميه بتخلي الميه دي زي الفل. بس انت اول راس من اخر تشد الميه بقى من المحطه يبقى الميه بتخش في المواسير. طب في محمد ده حاطط معالجه الميه دي فين في مركز المواسير في المطبخ. كل شقه مراكز هتختار المركز بتاعها ايه؟ هتختار شقه في عماره. اي شقه في عماره مش لاقي مطبخ خالص ممكن تشتريها. طب انت لما تيجي تفتحها عيادة تعمل ايه بالمطبخ؟ يا اما تجيبه معمل يا اما تعمله كيس يا اما احنا بقى بنعمله ايه؟ واحد معمل تخش كده مكان كبيره كده مكتوب مكتوب وفيها صيانه ضريبيه عشان تبقى عارف يشيل بقى من الميه الالومنيوم والميكروبات مينرالز ده لو عشان طب انا قلت الكلمه لما انا بدخل الكلمه ايدي هنا في الوريد وجيت عليها ده هو مين بيسحب الدم؟ لما هو بيسحب شفت بقى فريك بيسحب هو. طب ما الدم هيحصل له ايه؟ لا مش هيتحمل عشان كان دايما عندي انت ضرب حوار في حاجه اسمها تعديل سحب العينه. عشان تسحب عينه تدخل ايدك البين تسحب بتاع السرنج كده بالراحه عشان البين ما يحسبوش ليه كولابس. وعشان اقنع ان هو ما يحسبوش كولابس انا ممكن ايه؟ لو حطيت له اورنوكيت البين ده يضعف كده ويبقى مليان مش كولابس اسمها جيل الفكره. طيب فهو بقى يقول لك ايه؟ طب انهي بين هستحمل المكنه؟ يبقى انا لازم اعمل ايه بقى؟ اعمل توصيل شريان بوريد. واعمل له عمليه توصيل ليه يا ولاد بلاريد يا ارض ده اهو باستفاده من عمليه. طب العمليه دي بتتعمل يعني ازاي يعني؟ لوكال انستنت. دي بيحبوه اصل السيرش تاخد قد ايه؟ نص ساعه صار لا صح هو بص خليك بقى حق بص طبعا في الدنيا حق مش راح يبقى لا مش راح يعني هي مطلعه هي صغرى وبيعملوه بتعمل في اماكن طبعا مش خالص الفريتكس الروم ده بص الستوكوكا اللي بيقولوا لنا برايس ليه؟ الرأس صغير وهو أولي الكل وهو مشارب جبالة وهو الوقت مش عارف طبعا طبعا شربته مية ثلاث أربع أيام ورا بعض جامد فالوقت بدأ ينهب فالمناهب يا ماما نفس نفس يا ماما هتلاقي غم وعينك وترجع المستشفى يقع في الدكاترة كويسين يبدأوا يبصوا عليه كده من نيك ديك كونجستد من الواد ديسني من الواد وصوتني عطفان كريميشن من الاسم المارون الواد شكله اوفر لودد مليان مليان ميه في جسمه وهو في الجول هحطه على مكنه الغسيل مكنه الغسيل فيها اوبشن فيها اوبشن اسمه الترا كريميشن انا ممكن انا الف الدم بتاعك فلتر اهو واسحب من دمك الميه الزياده ممكن اشيل لك ساعة 3 لتر 4 لتر من الزيادة مية زيادة الجسم دي مهمة جدا الكاربوجينيك بالمونري دي ايه رأيك واحد جاله بالمونري الجديمة خلاص هيقتص وبعدين العلاج الاساسي في البالمونري الجديمة ان انا اقدم المريض دايوريتكس لازكس بقى وحاجات ايه هذا الطبيب هو العيان الكرياتيريت بتاعه ايه؟ هو اصلا عنده هنا الانفيرم وهنا الخيوة الاختصار بتاعي فهو he will not respond للديوريتكس اللازكس الكلام طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لازم اعمل له ايه؟ ولا لازم بس احنا بنسميه الترا كريميشن اسحب الميه دي اسحب تحصل في حالات اسم القلب عندنا في المستشفى بتلاقي الكارديولوجي يجي يبص يلاقي في حاله المنظر الجديد عنده في الجسم هو مش ريسبوندنج بسرعة شديدة على طول يرجع للفيروس في بقى ساعات بقى دي حاجة مهمة جدا للاب الصمرة خلوة جدا لأن أنت تشوف الناس دي تشوف الناس دي الحقيقة أنا هاجي لك الناس دي أشد كده يعني أنصري على كده كتيرة يشرب بطريقة يعني توكسيك شيل التوكسيك دوز طبعا برضه ده يعني شرب الدوكس الجوز الثاني وشرب هو نفسه ولا اصحاب عاملين شطابوك ولا بتعبوا ما شاء الله مش جوز في حاجات كده فانت لما تيجي العيال يقول ايه؟ يقول في مرض دكتور انا كنت بقصه دي دكتور مخ وفي بعض الصوت المحضره دي موجوده في كل بيت خلق الدور صارت مرض الدور كتير كان هو رافض يعني الواد وعايز عشان الواد جاي شاف الكهرباء انا ماشي يعني مفيش معاك القصه انت تخش في الجزء الفلاني تخش الكوما انا هعمل لك القصه لا بخ انا بقول لك باختصار بقى لا اصل هو ازاي هتروح الدكان ده انت بتروح قالوا ده بس ده كان ريزيست ده بالضرب ان احنا جبنا دكتور تاني بس الموضوع الدكتور ده عشان الوضع الوضع يموت اغسل الكربونيه لو معاك الكوره كلها بقت كيس وانت شرحت الوضع هو الوضع شكله بص الوضع صار الوضع في الكوره وصايع بص يعني هو في السيع على ده الكوره حاجه عارف كده مش كده ماشي يجي بقى ايه كده هو مش مفهوم انا قلت هيك التنسيه هيك في بقى اللي هو اسمه ده هو بعض ده انفكشن راس انفكشن هيباتايتس ايريتيبوليس دي بتيجي بقى معاك لاينات بقى في كده بس هو الفكره ايه؟ الفكره لكن في برضه بقى بيتفرج مثلا في بقى ايرب ديكتور حاجات كده ولو الدم مثلا حصل له حاجه ولا دخل هواء في هذه السيركوليشن الكبيره اصل الدم بيطلع من العيان وتيجي يرجع يخش هواء من هنا والله انت مش موجود كويس حاجات مدينة فالنكبة نفسها فيها فيها الله فيها كل حاجة صعبة قوي انما يعني دي بتتحرك بيقولوا ان الفيروس بيكسبريت الاسبس كلوزز يعني سيلو جاوت يعني انشا بيشا بس أصعب من الكومبليكيشن، مش حاجة تخلق أبدا من إيه؟ من الكومبليكيشن. فدي حاجات بس أنت فاهم ليه؟ بس تتطور معلش في الناس بقى عايزين نشوف متعارف في الأول بتبنيه كمطلوب كان من السيشن اكتب جلب السيشن اكتبها في بلاش تقول السيشن بتاع اليمين بص كده تجيبه وقالس بص اتش دي كابيتال يعني اتش دي السيشن يعني تجيبه وقالس اربع ساعات افري اذر دي عشان يجي يقول لك وانا هغسل كم مره دكتور اربع ساعات في اليوم بتاع جلسة أربع ساعات يوم أه يوم لا ده كلام مش صار تمام بس خلي بالك بقى تكتب كده خلي بالك من إيه؟ أنا قلت كده العيان بقى لسه عيان طازة إيه؟ هو كروني كرينا فيه وأنا خدمه قرار غسيل يبقى لازم أول جلسات تتعمل شورت ديوريشن وتزيد بالتدريب عشان نمنع ديسك بريفنشن. يبقى احنا هنحط هنا السؤال هاو كان يو بريفنت ديسك بريفنشن هو ايه اللي انا قلت لكم عليه ايه اللي ايه ديسك بريفنشن الراجل ده البولينا جنيوريه عادي فانا بقى رحت ماسكه انا رحت لازم غسله كده عملت له رابد دوري بلاد يوريك انت من برين جديد يبقى سي دي اس سيشن الستاندرد اربع ساعات هتقول له سي دي فيرست سيشن بتبقى حوالي ساعة ونص انت فاهم بقى اهل العين الكلام ده يقول لك انا حصل شفت الطبيب عشان تساعده تحديدا كل عيان بيبقى كده قرايبه دايما نقعد نتكلم مع الدكاترة كده وطبعا غلط ان عندنا احنا طبعا احنا طبيعتنا كده وشعبنا كده وطبعا مش هنغير في الحته دي لازم انت في اي مكان تاخد الاعياد انت قاعد في المصلحه بتاعتك مفيش هنا خالص لان ايه؟ تيجي تطمن عليه وقت زياره معينه المكان ده واقف على الدكتور مش كام اربع ساعات هو قاعد ساعه ونص بعد ما اشرح بقى لكل عيان بقى كل ذلك بعد اشرح له ليه؟ هناك كان فيه مشكلة ولا ايه؟ بعد بيتكلم سعدان في اللغة ايه هو ايه؟ في استخدام لحد المريض لما خبوا من الدكتور ده الدكتور شكله كده ممكن شكله بيعمل عليه شغل واحد عايز يكتب بقى واحد يروح اليابان بقى برضو الجلسة الثانية تبقى مثلا تقول ايه ساعتين الى ساعتين ونص اللي هي انت بقى ساعتين الى ساعتين ونص الجلسة الثالثة هتبقى حوالي ثلاثة الى ثلاث ساعات اكتب ان دول اسمهم ايه الثلاث جلسات الاولى بتعمله زي دكتور ديلي بشكل سبسيسيف يعني انا لما اجي ابدا بالغسيل مش هبتدي ابري اصلا دي اقعد ثلاث جلسات في ثلاث ايام متتاليه هو ده السيستم كده جلسه اولى ثانيه ثالثه طبعا حد بعد كده ابري اصلا دي مع سامح حبيبي هو حتى الراجل يجي بعد الجلسه الثالثه يقول لك لا يغض ولا تشد من جسمه ولا سبعة ثمانية لتر مية كانت محفوظين فيه دول ثمانية كيلو تشادوا محمل جسمه تشد توكسينز بعد احنا بقى ساعات نقف بقى بندي ميديكيشن اثناء الجلسة ساعات بندي لو كان انيميك بلاك ترانسفيوجن مش عارفين وكالسيوم يعني بيمسك العين بيهدمه الراجل ايه عايز يجي بقى يغسل ما تفكرش هو ايه قلنا هياخد ثلاث جلسات متتاليه، ثلاث ايام متتاليه، وهم جلسه ساعه ونص، ساعتين، ساعتين ونص، ثلاثه. ثم يتحط بقى الجدول الثابت. ايه الجدول الثابت؟ افري اربع ايام، سبت اثنين اربع حتى الخميس. فهمتوا ولا طبعا برضه عشان نشيل شيء مهم جدا، جميع مرضى اللي بيعملوا ايبو دياليسيس في مصر بشكل منتظم كله بيغسل على نقطه الدوله، محدش بيغسل على حسابه، بيغسل على حسابه، بيغسل نفس المده مؤقته لحد ما يعمل الاوراق اسمها اوراق الكونسيوم الطبي او قرار العلاج، بيغسل على نقطه الدوله. طبعا دي حاجه كويسه، طبعا هي ضد مش ملايين المليارات تطلع عشان تغسل، المليارات تطلع خلف عشان ايه؟ التسيب البريتوني ده بيكون فكرة عبارة عن ايه؟ طبعا ده اللي بيتحول النفقات لإما الدولة لإما النقابة اللي تابعة لهم أو لما جهة عملوا لازم تمشي عليها، حتى لو العيان يقول لك اصلا مقصود، يعني لا لا ما تمشيش معاك، يعني ايه؟ مش حاجه كده، انت راجل مالتي مليونير بس هتخسر على نقطه الدم، هذا حقك، مش عايز يعني ما تنطبش لان هنعمل ايه؟ قال لي بقى يعني قاعده اه ماشي تخسر على نقطه الدم، ماشي مشكله. طيب يجي الغسيل البريتوني، الغسيل البريتوني بقى عباره عن بص يا خليك معايا لو سمحت، انا خارج في بطنه 2 لتر ميه، خارج في بطنه 2 لتر طيب زيت فلويد، طب ممكن تقول البطن دي عباره عن ايه؟ البريتونيه، البريتونيه ده عباره عن ايه يا دكتور؟ مليان كابيلاريز، مليان ايه؟ كابيلاريز، فتلاقي الكابيلاريز كونتاكت مع الميه هيحصل بينهم اكستشينج رباني سبحان الله. يبقى انا لقيت الدايليزيت فين؟ في بطن. هتقعد فين الدايليزيت دي؟ في البريتونين. طول ميه الدايليزيت اللي هي خاليه من البوتاسيوم واليوريا والتوكسين هتبقى كونتاكت مع البريتونين. البريتونين ده كله ايه؟ كابيلاريز كابيلاريز كابيلاريز، فتلاقي التوكسينز اللي في الدم تنتقل من الكابيلاريز الى ايه؟ الى الدايزيت فلويد في البريد. كل ده احنا بنسميه بقى اللي هو الكونسنتريشن جريدينت والكلام ده. وبعدين نروح ماسكين الميه الدايزيت اللي في بطنه نرميها في الشارع القرف اللي فيها. وبعدين نروح حاطين كمان كيس بريتونيال دايزيت فلويد ثاني وثالث ورابع زي ما هتشوفوا كده. انتوا شايفين في كيس متعلق فوق اهو. الكيس ده فيه 2 لتر. وبعدين في انبوت. الانبوت دي طبعا دي بقى ايه؟ يعني ده البريتونين اللي هو بطن العين. هتبقى ده العيناني ودي بطن. مش هتبقى مش هنعرف نرسم بطن. في طبعا مسطره بريتوني راكبه. مسطره في الطبق. والراجل نايم. حلو كده؟ تعالى نرسم لك الانبوت والاوت. طب سؤال بقى، ال 2 لتر ميه عقبال ما يخشوا بطنه ياخدوا ربع ساعه، ويمسكهم في بطنه ربع ساعه كل تحت، والاوتبوت ياخد ربع ساعه، يبقى كده عملنا قد ايه؟ ساعه الا ربع، دي اسمها 1 ران، يبقى انا عملت له كيس، ده اسمه كيس، خلاص يا عم؟ فضينا حط الكيس اللي بعده وهكذا وهكذا ويفضل هذا. طبعا بقى في ناس بيستحملوا بقى ايه؟ لو الحاله كرونيك في ناس اولاد بيغسل، ايه رايك لو خد 12 كيس يعني كام ساعه؟ نخش في غرفه 10 ساعات 10 ساعات في ناس بيعملوا كده. ابر اثر ليه؟ يعني هيروح في المستشفى ابر اثر ليه؟ 10 ساعات. ده برضه تسنيم مش كده؟ هم ما يعملوا بيه بقى؟ اقول لك هو استنى بس احنا بلدنا مصر في مصر حاجه بلاد الحلوه دي لا عوضيه يعني دول بيعملوا ايه بقى دكتور؟ يروح جايب لك اقرب مستشفى لسكن. وتروح تعمل الغسيل البريتوني في المستشفى بالليل. انت تروح كده تعبت تعمل كده مش حاجه. هو بيخش ويروح نايم. لازم خلاص اليوم بتاعي انا رايح انام بقى. بس هنام فين؟ في المستشفى بجد الليل. روح نام. طب انا نايم الغسيل شغال. اقوم من النوم اقطع الشغل. عشان ما اضيعش وقت. راح طالع حاجه اسمها ايه بقى؟ دي على فكره قسطره كده شكلها اسمها تنكو. ايه التنكو دي يا اخويا؟ بص يا كريم بقى التنكو. والقسطره دي عباره عن ايه يا دكتور؟ حربه خربه قد كده اهو. يعني قسطره كلاسيكي بتكون انت مبسوط هو الخازوق اللي بيتدخل بيه قسطره طبعا الراجل بيتخبط المنطقه. طبعا مش هقول كل شويه اقعد اكلمكم. القسطره بقى طبعا خروجه طبعا لا فبيركبوا بقى قسطره اسمها تنكو بتبقى سلك في الايدين يا راجل بيدخلوها كده في بطنه وتاخد غرز وبتاع وتبقى هي موجوده على بس بيطبقوها بطريقه صح عشان ما تحصلش انفكشن. مين اللي بيركب التنكو؟ اكتب ايه؟ بيركب التنكو دول اطباء جراحه بس مش اي حد بقى يعني هم جراحه سبيسيفيك الفكره الجراحه العامه دول يوم ايه وده شوف كام سنة كده. يوم هم مشتركين كلهم في عمليات مشتركة بينهم. يعني يعمل ازاي ده وشبك المرارة ويعني الحاجات العادية. بس كان كل واحد بقى بيبقى ايه؟ ماسك حاجة. ده كذا، ده كذا. في عمليات كده هو كل واحد بيقول لك انا انترستد في ثلاث اربع عمليات. بعمل روبن، على فكرة بركب بينكم، بعمل كذا وكذا. مش حد يعمل كل حاجه كده. طبعا انت بتسال البيت اللي راكب تين بوك اللي هو راكب ايه؟ يقول لي مسافر. يروح عامل ايه بقى بديل بعد كده في تحت خالص هو سي بي دي. سي بي دي هو كونتينوس امبيولاتوري بريد بيهال رياليزي. امبيولاتوري بس اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ ايه السي اي بي دي؟ هو ده بقى التطور بتاع البريدول ان انا اغسل بالعيان اغسل لنفسه ما يقعدش يروح المستشفى كل شويه. خلاص هو مركب التنكو وعنده كيانس الغسيل الخاصه بالسي اي بي دي. خلاص كده؟ بيعمل ايه؟ يقول لك بياخد اربع حتجات في اليوم. وانا هعمل لك تشبيه سريع كده. الراجل قام الصبح فطر جهز نفسه وخلاص نازل على الشغل. نازل ايه؟ على الشغل. تمام؟ ممكن لو هو حافل وهو بيفطر خلاص بقى ده بقى ان شاء الله طب لو مكسور يلبس بعد كده يروح بقى يوصل يشرب الشاي يبص في القران شويه كده ويقعد يلف وبعد كده ينزل بقى يشرب الشغل. بروح جايب الايه؟ بروح ساحب كيس وقعد في البيت بس اصور الكيس اهو. الكيس ده بيتلف بطريقه معينه عشان يبقى هو فوق شويه عندك عليها معينه والكيس خارج منه الخرطوم بتاعه يروح هو ايه؟ وصلوا للتنكو خلاص الكيس فوق والتنكو تحت عشان الميه تنزل انبوت ازاي؟ الانبوت هيقعد حوالي حته زي ما قلنا ربع ساعه ماشي عادي تمام؟ مع ان هو قاعد عمال يقرا القران وبيشرب الشاي حصل الانبوت خلاص هيسيب بقى دايريزين في ليفل ايه؟ مثلا في بطنه. هيسيبها في بطنه. تمام، وهو لسه قاعد شويه او هو لسه عايز ينزل يركب عربيه، يروح نازل الكيس نفسه بيتعلق، وانا ممكن اعلقه واروح لابس الشاكل هتشجع يا اصلاح شغل كبير، ويروح هو راكب عربيته ويدور العربيه ويطلع على الشغل، داخل الشغل قاعد في المكتب راح جاي ايه نازل الكيس وراح حاطه على الارض وهو قاعد على مكتبه هتشجع هيبتدي يحصل ايه؟ اوت خلص الاوت خلاص، يروح فاكر الكيس اخد المسطره تك الكيس البصر كده عمل ايه؟ 1 راوند وبتحرك مطلوب منك 4 راوند في اليوم بس. ادي عم سيدي ساعات دي بقى مش اي حد. لازم تختار حياتك كويس خاصه. في ناس بيبقوا ناس يعني بيبقوا خالص مش ناس بيبقوا بتقف عليه جدا جدا جدا جدا بس ممكن مش مناصر ايه مش نظيف. قصة دي قصة عايزة رعاية معينة عشان دي مش هتبقى بقى في اليونايتد ستيتس مقوم كامل شايف تريتوري اشوف مرة منظر شوف تنامي نامي في التلفزيونية الكاسبة نام بداخل ونام بداخل عارفين ليه ولا لا؟ لان المحلول الضيق الزيت ده اصلا هو بتاع التريتوري يبقى فيه زي جلوكوز سكر فالنام اللي عرف المكان الغربة داخل سن داخل في سن داخل ده داخل منين وده خارج من عقلك. رحنا بنديلهم بايزين فلو كتير عشان يخرجوا دور رحنا ساحبين البتاع بالنام اللي طلع حاجة موضوع جيم لا كل 6 ساعات هيعمل رن. طيب هو يعمل ران عادية الران اللي بتاخد 9 مرات يعملها الآن 4 مرات يعني every 6 hours بس ايه طيب بعد ما قلنا ده هذا الكلام هنتكلم عن لا ما ده عنده بقى فايز في الجنب ده بقى تحتاج اقوم بالعيش ده عندي فايز ده عندي جيرني ده الابدون الروم بتاع مش عارف ايه ده عندي العمليه الصحيه كده وبقى فايز في الصبح مش عارف بقى بدو جدا واحد انا قصدي هيبقى يقول لا لا ده جدا دي تعتبر يعني دي بداية شيبنج بابلز بشكل كبير يعني ممكن واحد جاي فيها بطل في البيت يا دوبك يعني نفخ حاجة بسيطة بعد المدة دي رغم تطلع رغم تطلع ده كله أكيو تريتمنت فيجر أو بنسميه إيه بقى دلوقتي أكيو نتكلم بقى عن خليك بس عشان الكلمه عشان انا مخشش لكم عشان تفكروا فيها اربط لانها اكتب في دلوقتي تيرم كيو اي تيرم بي يو اي بي اتش ده اللفظ البديل عن كيو تريد كتير ونقول هو بيبقى بين قوسين النقطة رايتن ايه بقى دكتور؟ ايه رايك في الناس اللي بيجيبها هاتفيلم هارت فيلير ده بيعمل ايه؟ ممكن كارديو مشكله شغل، كارديو مشكله شغل، ياما بروبلمز الماسيف بالمونري انفوليس، ممكن يجيب لك بروبلم عن كارديو انفاكشن، ممكن يجيب لك بروبلم اسيف بالمونري انفوليس، يعني يبقى شورت. واخد ازاي؟ واروح عامل لك كرياتين عالي ومشكلات مثلا طبيب، يبقى ده ليا اعمل حاجه. أكيوت رينا الفيديا والعضري رينا. طب إيه رأيكم في الجدع اللي عنده مثلا، إحنا دايما نقول كلمة عن الناس اللي هم عندهم إيه في مرض كده مشهور البنكرياس، البنكرياس ده عارف أنت واحد مناخيره، الواحد كده مناخيره يحصل فيها شوية معلومات، أنت نفس كلمة عن إيه؟ يجيب سيرة سكر ما بلاش المخيط العين واحد نوع عينه بتاعه يقول دمع في دمع ميه الميه دي تخيل بقى الميه دي لو نزلت منك انهار مش هيحصل يعني انهار لان ممكن تعمل بقى دي هايبرتنشن بس مش العين البنكرياس بقى لما بيلتهب بيقول سبيرم هو نفسه كاورجن لما بيبقى انفلين يخرج منه انسولين بكميات غير عاديه لدرجه انه بيعمل بنكرياتك ايه؟ اصايدز. طب الفلويد دي جايه منين اصلا؟ ده من دمها المقطع ده، هو احنا جسمنا فيه ميه جايه منين؟ وانت اصل الميه اللي انت بتشربها واللي بتروح للبلازما وبعدين تروح للتيشو. فالاكيوت بنكرياتايت يا اولاد ممكن توصل المريض الى هايبو بوليميا. ليه؟ هايبو بوليميا ليه؟ هو هنا الراجل لا نزل ولا عنده اسهال ولا تاني بيسموها ايه عندهم لما المكتوبه اللي هو سيرف سبيس. كلمه سيرف سبيس هو سيرف سبيس اللي هو سيرس ليرف سيرس ساكس. كل دي تخلي المريض ايه يعمل حاجه يروح جاي ضغط واطي. طب هسأل سؤال، هسأل سؤال، احنا قلنا يا شباب خلينا نروح حضرتك الجلوميرولس مش فيها افرين ارتريول وفيها ايه كمان؟ افرين افرين افرين صح ولا لا؟ طب انا بقى عندي بريرينا، انا عندي بقى بريرينا، يبقى الدم اللي رايح للافرد ارتريول ايه؟ قليل. يبقى الجلوميرولر بريشر قليل، يبقى الفلتريشن قليل. يقوم ربنا يعمل لنا حاجه حلوه، بازو كونستريكشن في الافرد. عارفين منين؟ الانجيوتنسن. طيب لو انت بقى حصلت هذا الموقف والواحد بياخد اصلا اس انهبيتور او ارس، وعارف كمان من الحاجات اللي بتبوظ لينا خلاص قلوب بشكل عام بقى نابسترول، فتلاقي واحد راجل بياخد اس انهبيتور ده ما اكثرهم طبعا كلنا بناخد اس انهبيتور، وبياخد كمان بقى نابسترول يا جماعه، وراح ايه؟ وراح جاله شويه اي حاجه فوميتنج دايريا عفريت راح دخل فين؟ يخش في بريرين. خلي بالك حضرتك هو البريرين ده لو انا سبته واحمله هيرس عليه ممكن يؤدي الى اكيوت يوبلر نيكروس، يعني هيبقى لينا الفيلير في العين. الاكيوت يوبلر نيكروس بيسموها ايه بالبريرين؟ حروف A D N كابيتال. خلي بالك اوعى تهمل البريرين. طبعا مكتوب باثوجينيسيس تقريبا الكلام اللي انا قلته ده، او هقوله تاني. انت انا نزلت فقط في اللي ضغطك هيحصل له ايه يا جميل؟ ضغطك هيحصل له ايه؟ فيبتدي الدم يعمل ايه يا جميل؟ الدم بقى ساعتها يسيب ايه؟ يسيب السكين، يسيب الماسك، يسيب السيسكلت، مش كل الحاجات اللي دلوقتي سبحان الله. ويبدا الدم بقى يركز على الهارت، يركز على البرين، يركز على الضغط بقى دلوقتي 80 50 لازم تلاقي ايه مركز هناك دلوقتي. طبعا كده بقى ربنا بيديها حاجه كمان حلوه اللي هو الباسو كونستريكشن في الجسم، فتفضل الكدني متحمله متحمله لحد بقى ما فيش حاجه خالص. خلاص يعني ايه بينقص. فانت عشان كده دايما لا تطرق طريق ابدا ايه يبقى ضغط واطي عمال ينزل هتسيبه، وخلي بالك كل الاسباب اللي فوق دي كل ده بروب من صوب يا حبيبي. يبقى اي واحده منهم يقول لك وجاله لينا الفيليار، تقول لي ايه سبب لينا الفيليار؟ يبقى مبدئيا رينال. طب لو هملنا فيه بقى رينال يعني حصل ايه؟ اكيد جبت بروسس يعني الموضوع ده اتكلم. انت تشوف مريض البرين ايه الاكيوت رينال فيليور رينال، تجدوا انه المانيسبيشن بتاع الرينال فيليور شط. وايه اللي بان عليه؟ الكوز اصلا بينزف صوره بالسهام صوره جسم كرايس اصلا مش عارف. وتلاقي شويه بيقول وكلام ده، لكن مش هتلاقي فيه اعراض بتاعت رينال فيليور. تخش تروح عامل له ايه؟ انفستيجيشن. هتلاقي عنده تجانين هاي يوريا هاي كريتينين. في كلمه كده هنقولها وهنسيبها دلوقتي اللي هي هاي بيو ان كريتينين ديشن. بس يعني اعرف في كده ربنا يعني عارفين بيو ان ايه ايه يوريا هاي معنى. فانت برضه عشان ما تنساش اكتب كده نورمال سيرم كرياتينين كام؟ اكتب كده على شمالك نورمال سيرم كرياتينين 0.4 1.4. ده نورمال ايه؟ ولاد يوريا 20 40 بيو ان بيو ان اسمها الله يوريا ايه الله يوريا ايه بروجيت هي تاني يوريا بس بالنص 10 ل 20 طبعا كله مليون مليون يبقى كريان 0.4 يوريا 20 ل 40 بتاع الثانيه دي اليورين 10 هو سبب ربنا خالق في ريشيو يعني انت بص كده احلى البي يو ان عندك كام؟ 10 20 والسيرم كرياتينين يعني قول 0.4 1.4 ففي ريشيو تقريبا تحس كده ان البي يو ان ممكن تبقى تقريبا 10 اضعاف الكريتين بالوين صح ولا لا؟ تقريبا يعني 10 اضعاف او تزيد شويه. هو لما بيلاقي ان اليوريا على فكره اليوريا والبي او ان حاجه واحده، لما بيلاقوا البي او ان عادي قوي قوي قوي قوي بشكل مبالغ فيه عن الكرياتينين العلو دي بيسموها ايه؟ هاي بي يو ان كرياتينين ريش. اهي دي بقى كومن في البريدي كومن في البريدي كومن في البريدي ده كلمة ونص. دلوقتي يا دكتور دلوقتي انتم كنا دايما كلنا ناخد فكرة كده من ايام زمان وده بقى التفسير يعني هو ده كده احنا ممكن ندرسه في الاطلاق يعني هم جم قالوا لنا زي ما احنا في الاولى والثانية قالوا لنا معلومة قالوا لنا معلومة بسيطة في الهدف ايه؟ ما هو موقف الكيدني اليوريس من اليوريا والكريتين؟ ديول، ولكن الكولابير بلاس فلتر مش في فلتريشن. الفلتريشن ده في ايه؟ الفلتر في اليوريا وكرياتين، مش هيقول لك هو اليوريا وكرياتين بيخرجوا عن طريق ايه يا ولاد؟ الفلتريشن ده صندوق وده مطر. طب اليوريا والكرياتين هينزلوا في الديبيول، الديبيول هتعمل ايه؟ هتخلي الكرياتين كله على الشارع يمشي، لكن اليوريا جزء منها هيروح للشارع وجزء يحصل له ليه اصلا. انا عندي ايه دلوقتي؟ انا عندي بري رينال فيلير، يعني اليوريا وكرياتين هيعلى، او يعني البي او ان زي اليوريا بقى، البي او ان هتعلى وكرياتين هيعلى، خلاص على ايه؟ طب في البري رينال فيلير الكيت تيبيول عايشه ولا ميته؟ عايشه. بص تلاقي البي او ان ده اللي نازل مع الفيلم، الكرياتين اللي نازل مع الفلتريت هيعدوا على التبيول العايش، يوم الكرياتين كله على الشارع، انما البلاط اللي هو البي او ان جزء منها هيبقى ليه ابصار. فتلاقي النت ريزلت في الدم ان البي او ان اعلى بكتير من الكرياتين. مش فاهمين انت؟ انا بتكلم ببساطه كده، مش واضحة. طب بلاش نقول لك بلاش ساينتفك شوية. دايما بيقول لنا ايه؟ يقول لك الكرياتينين في الكيدني تيبيول مني سبجكت لإكسكريشن، لكن اليوريا معرفش بإكسكريشن معرفش بإكسكريشن. هقول تاني اهو، انا عندي بري رينال فيليا، انت موافق ان اليوريا بتعلى والكرياتين يعلى؟ ما هو بري رينال فيليا يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني الكيت برفيوجن قليل، يبقى جي اف ار قليل، مش اليوريا والكرياتينين بيخرجوا من جسمنا عن طريق جي اف ار ولا ايه؟ بيخرجوا من جسمنا عن طريق جي اف ار. يبقى هاي يوريا هاي كرياتينين، طبعا هات بقى شويه الفلتر اللي تكونهم، فيهم يوريا وكرياتينين او فيهم يعني في او ان كرياتينين، هيعدوا على التبيول بقى، التبيول لسه عايشه في البريدين، هتروح التبيول مخليه الكرياتينين يكمل لحد البول في الشارع، لكن البي او ان او يعني اليوريا جزء منها. لما تيجي تشوف الحته في الدم هتلاقي اليوريا عاليه، البي او ان عاليه، الكرياتين عالي، بس البي او ان اعلى بكتير في الريشيو سيلد. هو ما في سنها بقى ولا عندنا؟ ها؟ ما ده الطبيعي اللي بيحصل فينا. طب انت زادت ليه؟ لان انا خلاص الشيء الفقار عندي زاد. الجيل الفقر زاد لازم الاثنين هيزيدوا. الاثنين هيزيدوا بس في جزء دلوقتي اللي هو البي او ان، البي او ان ستيل ري ابسورب، ستيل ري ابسورب، فالاثنين هيزيدوا بس الريشيو هتبقى اكسجيريت. طبعا انت عايز تحسبها حسبه رياضيه، طالما دخلت الحسبه الرياضيه في الميديسن يبقى انت الفكر بتاعك يا شنطه. بس بنصحك نصيحه. هتقول لي ازاي؟ لو عايز ترجع بقى يبقى انك ترجع عليه تفاصيل الفيزيولوجي. في الاخر مش هتستفيد حاجه وما هي دوبك انت ضايع وقتك. تفهم الفكره. تقول طب ده طبيعي، طب معلش، طب تعص، بدري مش هنخلص. ليه بقى؟ لان لما بيقطع، طب خلي بالك بقى معايا، طب إذا كانت الحالة مهملة، فبقى دول إذا كانت الحالة مهملة للبريرينا، وبقى الحالة أكيوت تيوبر نيكروسس، ماذا يحدث؟ هيدخل اليوم كده تريد طبيعة حال، بس التيبيول مات، يبقى التيبيول غير قادرة يعني تريد أبصور يوريك، هتلاقي الريشيو ما بقتش ايه؟ ما بقتش مرتفعة. عشان كده ساعات يقول لك ازاي تفرق بين هو لسه برينال ولا بقى اكيوت يوبر الكوز. ما هو عندنا عندنا بيكون احنا بنفهم الناس اللي الناس كده مش هتعرفهم بيجوا يطلعوا ايه؟ مصادر انتوا فهمتوا كلمتين كده؟ في تساؤلات بالفعل خلاص كفايه بقى؟ في حد قال لك هذا الكلام قبل كده؟ في حد ناقشك هذا الموضوع قبل كده؟ يبقى احمد ربنا ان احنا فتحنا النافذه على هذا الموضوع. فكر بقى بالتفاصيل وانظر تكست بوكس. شكرا. عشان اصل دي حاجة هتتسير بودري رينا ولا رينا، فتقوله اشوف الريشو، الريشو عالية برينا مش عالية يبقى ايه؟ يبقى حصل اللي حصل اكيد تبقى الهدى. محدش هنقول لك ايه؟ هنا بيقول عايشة، هنا بيقول ما بيقول عايشة هتري ابصور شوية فيو ايه؟ فتبقى الريشو ستيل عالية، الريشو ايه؟ ستيل عالية وقد تزيد عن الطبيعي. اما لو التبيون مات كله هيبقى في الشارع. فهمت ولا ايه؟ اصل الطب ما تفكرش بقى طريقة الهندسة بقى. طبعا زيد ساعات بيقول لي اصل مشكلتكم ان انتوا عندكم واحد واحد تساوي اثنين. يقول لي مين اللي قال لك واحد واحد تساوي اثنين؟ غلط. يعني اقصد كل كلمة ليها اختيار كتيرة جدا. زي ما كده لما كنت تقرا تحاول تقرا مادة في الدستور، انت تقرا المادة تقول ايه؟ حلو. تقعد تسمع ناس بيحللوا الكلام تلاقي كل كلمة فيها 600 خازوق. ليس الكلام لا تخش على ايه؟ ايه الانفستيجيشن الثانية في البريرينا؟ هل كده هيبان فيها حاجة في السونار؟ مش هيبان حاجة. تحليل البول مش هيبان فيها حاجة. أصل ليه؟ مفيش حاجة أورجانيك حصلت في الكلام. مفيش. طيب نيجي بقى نشوف العلاج. العلاج صحيح كوريكشن لما حدث. بس يا حبيبي بينزل نقل ده. عنده جاستمنت كرايس صلحه، عنده باب اديله خلصنا. يعني الموضوع كله سيمبل. ليه؟ يعني امبارح اهو احنا كنا في مستشفى الشمس ما خلصناش. خلص كده عادي وقاعدين في المستشفى. قضينا فيها يوم محترم. ففي عيان، العيان راجل كبير وعنده فليو بلوس، لان كان عنده ضيارية، والراجل زي ما تقول بقى له فتره مكتئب فما بياخدش فليو بلوس. بس وهو بياخد ارز ولقينا مراته بتديله جلوتامين عشان مفاصل، يعني كل الكرايتيريا بتاعت البريرينا ركبت عليه. وقفنا الارز وقفنا البتاع ده اهو الجلوتامين، خد فلويدز الكرياتين اللي كان 3.5 تاني يوم بقى 2.1 خلاص هيبتدي يتحسن. انت كلك تبرينا جرينا الكوز يعني ايه جرين؟ يعني بين قوسين هناك انترنسيف جرينا الكوز يعني الكيدني فارنك يعني الكلى انضربت، لكن جرين جرينا ما انضربتش. يبقى جرين جرينا اول سبب ايه عندك يا جميل؟ الكيوت روبلر كوز. طب ايه سببه؟ نكتب من قوسين نكتب بريرينال فيبر. ان انا كان عنده بريرينال فيبر وانا ايه؟ مطنش بقى. طب عندك بقى زي ما تقول اكيوت انترسبيشن فيبرز، اكيوت بريرينال فيبرز، اكيوت مش عارف رابد فيبرز، مليك فيبرز، اكيوت فيبرز، تكسب مين؟ اوعى تكون ضايق في فرايس وديسك تقول له كده. سيبير ضايق في فرايس الديابيتك بتعمل حاجه اسمها اكيوت بيلاري بروسس. هذا هذا بيلاري بروسس. الكلينيكال بيكتشر ودي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكرونيك رينال فيلير فيها احنا قلنا فيها كلها وجي اي بي وهار كارد ماسكيلر عظم ملامحه الاكيوت بقى جزء من الكرونيك. ايه ليه الكرونيك عند كل الكلام ده ليه؟ الكرونيك البولينا البولينيا كان الجسم كله لما ده اكيوت هيبان عليه حاجات معينه. بص الكلام اللي مكتوب ليه كلمه ورد ضباط اللي هو ايه؟ ده المريض ايه؟ اوليجوري. فبالتالي طالما هو اوليجوري يبقى هايبر بولينيا يمشي كوره يبقى هايبر تنزل مش كده ولا ايه؟ خلي بالك بقى من اول حته في جسمنا بتتاثر بقى من الجنرينا الفيديا الاولى هو مين؟ جي ار. ده بقى شويه نوزيا شويه فومنتي شويه حاجات زي كده يبدا المريض بقى يخش في مشاكل الالكترولايت البوتاسيوم بقى يعلى تاثير المريض يبقى سيكوتيك بالايزي مفيش حاجات كده يعني كل دي حاجات فانت تقول لي ايه؟ وممكن حاجات نيورولوجيكال تحصل بسرعه. ممكن يحصل بريك بروكسي ممكن يحصل بالجا حاجات زي كده. فانت هنا تقول لي ايه؟ امال فين يا دكتور الهيماتولوجيكال؟ فين الانيميا؟ ما بحبش. فين الاندوكراين مانيفستيت؟ ما بحبش. فين الاوستيوليست والجراح؟ ما بحبش. لسه طب النيور ده النيور كان فيه جزء كبير قوي يقول لك دي بس شات مايك لومين شير شويه بس فانكشن ما يلحقش. فهمت الاكيوت من الاكيوت ده ايه؟ البريدينا البريدينا اللي لم يطرق عليه شيء واذا طرق عليه شيء طرق عليه فقط الكوز وشويه هاي يوريا هاي بريدينا. انما الرينال بقى اللي هو ديفينيت اهو بيبان عليه شويه مانيفستيشن وبعدين مانيفستيشن اوف ذا كوز ده ده هو كان بريدينال واوبن ده هو عنده اكيوت انترسبيشن برايمري زي ما بنقول بقى اصل الحاجات دي اللي جايه المشكله ان احنا عمالين نذكر لما بتاخدوا بالك عمالين نذكر في الاطراف كتيره زي ما كملناش لا بالك على ده فكرت في ايه؟ الحرب فين؟ الاسباب اللي بقول لك ايه؟ وفوليوم لود وبريشر لود ومصر ديزيز وكان وعمل وبعد كده درست هي نفس الكلام بتلاقي الاكيوت انترسيشن برايس والمصر برايس انواعها و و والميديكيشن يعني بتلاقي كلام. طب ايه الانفستيجيشن؟ هتلاقي بص بقى البي يو ال كيمياتين ريشيو هتبقى ايه عندك؟ مش هتبقى عالية مش هتبقى لكن طول ما هو بريدينال فعلا خلاص. طيب في اليورين اوتبوت مفيش في جلوكوليا الهايبرتنشن يا جماعه نفس الكلام. طيب عايزين نعمل تحليل بول. تحليل بول في ايه يا جماعه؟ تحليل البول ممكن يبان حاجه يعني فور اكزامبل في حاجه اسمها جرانيولار كاس في حالات اكيوت جيوبيتال بوكس في حاجات تانية لا في مقر في السيطة حسب الاستاذ الاستاذ بس كل دول جايين اهو كل دي جاي جيراني الاقراص حاجات مع الجنود جدا في الكوسان الجيران بالبسط يعني انت لسه ما عرفتش تحملش ممكن يبان هنا كوريا البيرنفايز في ساعات مرض اسمه رابيدلي بروجريسيف والبيرنفايز اللي معاه الهيكل مكتوب عندكم إيزينوفيليا أو إيزينوفيلوريا مكتوب الاثنين عارفين دي ايه؟ رانس اللي بتعمل هايبر سنسيتيفيتي انترستيشن دي اسمها ايه يا ولاد الحركه دي اسمها ايه؟ اكيوت او دراج انديوز احسن اكيوت انترستيشن دراج انديوز انترستيشن Thank you. Thank you. ولو اتزنقنا نعمل دايليسيس. وما خلاصة الموضوع؟ لو اتزنقنا نعمل دايليسيس. يبقى انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان وانت بتكشف او انت رايح العيادة انت دايما بتفكر هاد من شغل هاد من بيتش سيمتوماتيك تريتمنت اتزنقنا لان كده راح اوعى تنسى تتكلم على الطايف اوعى تنسى تتكلم على الليل اوعى تنسى تتكلم على كل حاجه فيها عطل اوعى تنسى تدي سيمتوماتيك كريتيك لعيان احوال كثيره فبقيت الموضوع كريتيكال يعني لسه افضل من كده في الناس البوست ليه عندنا البوست ليه ده ممكن او هو يعني زمان يقولوا لنا اضطراب صعب جدا. يقول لك واحد راجل عنده حصوات كثيرة من الكلب الشمال واليمين. حصوات كثيرة بين الشمال واليمين. واحد حصوة نقرة في الحالة الشمال وحصوة تانية نقرة في الحالة اليمين. فالحالتين تبقى بايلاترال ومدرك ايه؟ خصوصا بينه وبينك يعني صعب شويه كده. يقول لك ايه؟ مهم بيت مهم ارجح ان في كليه اليونيتري اتقفل بشكل اكيوت بس الكليه الثانيه نون فانكشن. الكليه الثانيه ما بتشتغلش اصلا. يعني انا ممكن امانه كده في ناس كتير يا جماعه كده بص واحد راجل عنده كليه فيها اجينيسيس كيليا فيها شرنك لوحدها مش موجوده كده هو ربنا عرض لي كيليا الثانيه فيها حصوتين وحصر راح تنطق قفل الحالة بتاع الكيليا السليمه يبقى ماذا حدث هنا؟ بوست رينال اكيوت رينال هنا بقى يبقى في الم المريض هنا هيتألم العيان جاي بين الكوليك ألم شديد وجوليا عشان كده خلينا حضرتك دايما ولا بد لكن تطمئن انت على المريض اللي عنده لينا الكوليك تقول له عندك خلاص كده وهو بس عايز الضرب بتجيب بول ولا لا تلاقي البول بقى له فتره ما بيجيش راح بيقلق ليكون ايه؟ يكون بوست رينا او حتى ما كدبش خبر انا كده كده هعمل له ايه؟ هعمل له ابدومينال سونار. هتلاقي السونار يقول لك في ناحيه تعبانه والناحيه الثانيه فيها باك بريشر يعني في ستون قفلت يوريكا وعامله هايدروديفروزس شديد في الناحيه الثانيه والكرياتين عالي يبقى ايه؟ خلاص ده اكيوت رينال فيلير بوست رينال السبون ده عنده الحصوه فين؟ الحال يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اخش اعمل هنا يورولوجيكال او سلطيشن طبيب المسالك البوليه هيخش بالسيستوسكوب ويروح عامل يوريتري كاسيتا يخش مسطره في الحالي ويروح ماسك الاسبون وشايلها يروح مسلك الدنيا الكلام ده يتعمل لك في نص ساعة. في فروق واضحة بين لا ده بريرينا واضح لا ده رينا اللي عنده ايه؟ يبقى ارجع كده للبريرينا بص على اسبابه دايما تقول ايه بص اسباب البريرينا الواضحة. الراجل بينزل في اخواننا ست نازلة الراجل عمال يتنفس عنده دياريا دي حاجات بتقول لك انا اهو طبعا عايزين نقول هنا تريبنا بقى لو جبنا لك صفحه كده في التريبمنت اهم حاجه ايه؟ تكتب كده في علاج التريبنا انه لا ما تاكلش في العلاج معلش هات كلمه تريبنا نفسها في الاول اكتب هذا المريض يحتاج الى لو عايزه تقول لو هذا بقى يعني الحلال اللي هي بقى الهارت فيلير. اكتب كده معانا الهارت فيلير على الحاجات. لكن الايه الثانيه بقى الثانيه اللي هي ايه الرينا. الرينا هتلاقي المانيفستيشن اوف ذا فورس هنا بتبقى متعدده اسباب متعدده جدا. فهنا العيان ده محتاج الى ايه دكتور؟ هنا العيان ده محتاج ان اهو العيان ده فوق ان اهو تكتب حاس جنب ال جنب كلمه ريم حاسب من الفلوس. لان المريض ده هيبقى بولي بولي اوعى تديله فلوس. عشان كده البريرينال كنا نكتب عليه كلمه كده زمان نقعد نقولها للعيال نقول لهم ايه البريرينال ياخد فلوس يعيش يسافر. البريرينال ما ياخدش فلوس. عالج الكوز عالج السبب الاول وشوف الحكايه. طب والبوست رينال؟ البوست رينال مش هياخد فلوس. هو راجل متناهي الفلوس فلوس هتعتمد انت اوفر فلوس بيجيب بول اصلا في الفلوس. يبقى هنا ايه؟ مجموع الفلوس برضه. يبقى هنا ما ياخدش فلوس بس يحتاج الى تدخل مسالك بوليه. الاب بتاع المسالك شوف يعمل ايه؟ بص يا جماعه بص يا جماعه اي مريض بص يا دكتور في سؤال دايما بتساله والجنب بسيط. لما يجي واحد بس طبعا عيان العيان انا شخصيا ما احبش ابقى واضح اتكلم على العيان زي ما بتكلم كلام ظريف بيحقق الغرض ما اقعدش اقول تفاصيل ولا عيان ده ايه دكتور انا بشرحه كعش. فالمهم ايه لما يجي واحد يقول لك ايه جات واحد الكرياتين بتاعه باثنين او ثلاثه فيجي الاهل العيانين لك ايه هي دكتور كده الكرياتين تعبانين. اقول له ايه؟ اقول له كده واحده ولا الكرياتين تعبانين الاثنين طبعا كده تعبانين. وانا دلوقتي مش انا نص الكيلو مكفيني؟ يعني في ثلاث قنصص باظت فاضل لي نص كرياتين نور. لو النص الاخراني ده باظ الكرياتين هيعمل يبقى لما الكرياتين يعلى دي معناها ايه؟ الكرياتين تعب. طب هم يعني كام في الميه دلوقتي في اسئله عايز اتكلم في الميه دي كان نوعيه صعبه جدا وبعدين خوض مع العينين في التفاصيل مش صعبه. اساس ايه التفاصيل؟ لا يا دكتور لا بص في قلبي انا ممكن تقول كلام رف مين لو عايز كام في الميه يقول اصل انا دكتور سهل قالوا لي بص بقى في دكتور كان بيقول له ايه؟ وعشان الكرياتين يعلى بيشيل في ارض كامل ها؟ يشيل في ارض كامل عشان الكرياتين يبدا في الدفاع لازم يشيل الفقار يكتر منه 70% او 75%. يعني مجرد كرياتين يعلى يعني كده كفاءه الكلى بالوايم بقت كام في الميه؟ 25%. طبعا الكرياتين ده مش عالي بس ده بقى 3 فهو كفاءه الكلى بقت حوالي 20%. ده هم قالوا لي لا لا سيبك الكلام سيبك خليني بس حد الكرياتين بتاعنا عالي شويه صح؟ اه 20% و30% وبعدين ينزل يقول لك واحد تاني يحسب لك كذا انا ضد الكلام ما بحبش ما اعرفش كل دكتور هيبقى ليه طريقه مش انا دي طريقه انا كنت بقى بريك الاولاني وقطع السلكيت يجي بص انتوا ليه ناسيين اللي عليكم مش عايزين نتعلمه الناس كيرلس كل ده ليه؟